فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل أصيب بجرح في أصبع رجله فلف عليه الشاش، وطيلة 3 أيام كان يتوضأ ويصلي بدون أن يمسح أو يغسل هذا الأصبع جهلا منه، فهل عليه شيء؟ نعم، عليه يعيد الصلوات، لأن جزء من العضو لم يصبه الماء ولا المسح. نعم، فمعناه أنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم فأمره أن يعيد. نعم.